نتوسل إلى الله بصلاتنا، نتوسل إلى الله بأحبابه وأنبيائه، نتوسل إلى الله بحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا النبي العظيم الذي بعثه ربه رحمة للعالمين ليعلم الناس الخير، ليأمرهم بالبر، بين لهم شرائع الإسلام، والإسلام ليس فيه ما ينفر، وليس بحاجة لأن نكذب له ولا عليه.